الحمد لله جامع الناس ليوم لا ريب فيه، والصلاة والسلام على خير نبي علم الناس الخير والبر، وعلى آله وأصحابه. حديثنا اليوم سيتناول خصائص النبي عليه السلام وما أكثرها، فنقول وبالله التوفيق والمستعان. خصائصه عليه السلام كثيرة، وفيها مؤلفات غزيرة شهيرة، وذكرها جائز. ثم هي أربعة أضرب: الأول الواجبات لزيادة ثوابها على مثلها نفلا بسبعين درجة. خص النبي بوجوب عدة أمور، فهي فرض عليه وفي حق أمته نفل، وحكمته زيادة الزلفى والدرجات. الأول الوتر، الثاني السواك لكل صلاة، الثالث الأضحية، الرابع المصابرة على قتال العدو وإن كثروا وزادوا على الضعف، والخامس قضاء دين من مات وعليه دين ولم يخلف وفاء، أي إن زاد ما عنده على مصالح الأحياء. ومن الواجبات عليه أيضا أن يمون عيال من مات معسرا، ويؤدي الجنايات عمن لزمته وهو معسر، وكذلك الكفارات وغير ذلك. السادس تخيير نسائه، أي زوجاته اللاتي كن معه في عصمته بين مفارقته والمقام معه، ولا يشترط الجواب فورا، وفي جوازه قبل مشاورتها وجهان. ثم من اختارت المقام معه فله طلاقها، ومن اختارت فراقه ولم تتراجع لزمه طلاقها. ومن الواجبات عليه أيضا راتبة الصبح، وتغيير المنكر مطلقا وإن ظن أن فاعله فعله عنادا. قيل ووجوب الوفاء بوعده كضمان غيره بخلاف سائر الأمة، والصبر على ما يكره، والرفق، وترك الغلظة، وخطاب الناس بما يعقلون، والدعاء لمن أدى صدقة ماله، وغير ذلك كثير. والضرب الثاني المحرمات، أي مما أبيح فعله لغيره وحرم عليه هو خاصة، وهي أمور: الأول مد عينيه إلى ما متع الناس به من زهرة الحياة الدنيا، الثاني خائنة الأعين بأن يومئ إلى مباح من ضرب أو قتل على خلاف ما يظهره، الثالث نزعوه لما لبسه من لأمته، أي درعه وسلاحه، عند الحاجة لذلك حتى يلاقي العدو فيقاتل أو يحكم الله بينه وبين عدوه. وكذلك جميع الأنبياء، وكان عليه السلام لا يرجع إذا خرج إلى الحرب، ولا ينهزم إذا لقي العدو وإن كثر. الرابع الصدقة، فيحرم عليه قبولها ولو تطوعا. الخامس الشعر، أي إنشاؤه، فالرسول عليه الصلاة والسلام لم يكن شاعرا. السادس الخط، أي نقله، وكان يميز صلى الله عليه وسلم بين رديء الشعر وجيده. السابع أكل ما له ريح كريه كثوم وبصل، فإنه قيل إنه يمتنع عليه أكله. الثامن الاتكاء عند الأكل، فإنه قيل بحرمته عليه أيضا، لكن الأصح كراهتهما، وروى البيهقي وغيره أنه لما خيره الله فاختار أن يكون نبيا عبدا لم يأكل بعد ذلك متكئا حتى لقي ربه. التاسع: نكاح الكتابية ولو حرة، لإخباره بأن زوجاته في الدنيا زوجاته في الجنة، والجنة حرام على الكفار، وغير ذلك من المحرمات بالنسبة له عليه الصلاة والسلام. ونكمل في الحلقة المقبلة بإذن الله عن المباحات له عليه السلام دون غيره من الناس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.